الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه لا أهم بعد. فإن من أخطاء الوضوء اقتصار بعض الناس في مسح الرأس على جزء من الرأس، وهذا خطأ وخلاف السنة. فقد جاء في الصحيح حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم رجع إلى مقدم رأسه. ذلك قال البخاري رحمه الله قال باب مسح الرأس كله، وأما اقتصار على جزء من الرأس دون بقية الرأس فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حيث المغيرة الذي رواه مسلم أن سلم مسح على مقدم رأسه ثم أكمل على عمامته، فحيث واضح كما قال ابن القيم قال إذا كان عليه عمامة يمسح الظاهر ويكمل على عمامته، والله أعلم.